إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل في المحاضرة السادسة الحديث عن علم التوحيد وأنواعه وتصنيفاته. محاضرة الليلة فيها بعض النقاط التي تتطلب التركيز. سنتحدث بإذن الله تعالى عن المقصود بعلم التوحيد لغة واصطلاحا، المصطلحات التي تدل على علم التوحيد. صدى الصوت شوية، قلنا الله يبارك فيكم، خل الصوت كده يبقى عالي كويس، صوت واضح مسموع. طيب، مفهوم الألوهية بين السلف ومخالفين، تصنيف التوحيد إلى نوعين والمصطلحات التي أطلقت على كل نوع، البحث المطلوب إن شاء الله عز وجل. أيوة، قال الصدى خالص أو شيء نعلم صوت عالي. كويس كده، الله يخليك، جزاك الله خير. الشكر. البحث المطلوب إن شاء الله في هذه المحاضرة تحديد شواهد أنواع التوحيد في جزء تبارك، تحديد شواهد أنواع التوحيد في جزء تبارك. طبعا بننبه على التعريفات والأحاديث التي وردت في المحاضرة السادسة إن شاء الله لحتارب، يعني الرجوع في البحث ممكن إلى كتاب المختصر المفيد في علم تصنيف التوحيد، أو يرجع إلى موسوعة العقائد لمن أراد المزيد. بداية من هذه المحاضرة بإذن الله تعالى أيضا الكلام أكثر علميا أو صبغة علمية تحتاج إلى تفكير. يعني المحاضرات الماضية كلها كانت ضرورية لضبط المنطق والفطرة العقلية والفطرة الإيمانية في جميع طلاب العلم، ثم نبدأ بعد ذلك الحديث عن المنهج العلمي عشان نقول أنت درست علم التوحيد. الأول، إيه المقصود بعلم التوحيد أو التوحيد؟ التوحيد من ناحية اللغة مصدر، وحد يوحد أي أفرد الشيء يفرده. أصل التوحيد معنى الإفراد، التوحيد في أصله معناه إيه؟ الإفراد. إفراد إيه؟ إفراد شيء بشيء عن شيء، يعني أفرده مثلا إنسانا عن باقي الإنسانية بشيء يتميز به، بوصف ينفرد به، كده يبقى توحيد. فالمتوحد هو المنفرد بوصفه المباين لغيره. كلمة مباين يعني منفصل عن الآخر، ما هو زيه، لا، متميز عنه، منفرد عنه. أصل كلمة التوحيد كده. والمقصود بتوحيد الصحابة لربهم أنهم أفردوا الله عز وجل عن غيره، أفردوه عن سائر الخلق. بماذا؟ بما ثبت له من أنواع الكمال في العبودية والربوبية والأسماء والصفات. هو سبحانه وتعالى رب العالمين، وهو المستحق للعبادة وحده، يعني ما فيش واحد ثاني يحق له أن يعبد من دون الله. لهذا الاستحقاق خاص برب العزة والجلال، إياك نعبد وإياك نستعين. وربنا سبحانه وتعالى أيضا هو المنفرد بأسمائه وأوصافه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهو أيضا المنفرد بالخلق والتدبير والتقدير، كما قال سبحانه وتعالى: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء مقيم. هذا وصف ربنا تبارك وتعالى، ولن تجد هذا الوصف في سواه. يبقى لما نيجي نتكلم عن علم التوحيد في الاصطلاح، اصطلاحا تحفظوه هذا التعريف، عشان لما واحد يكلمك ايه هو علم التوحيد تستطيع من خلال هذا التعريف ان تضبط معنى علم التوحيد. نقول علم التوحيد، احفظوا معايا بقى، هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية. يبقى العلم ده احنا عايزين نعرف من خلاله طريقة مين؟ اللي هم خير الفروق، لان في تعريفات كتير قدر علم التوحيد، لكن انقى ما يمكن ان يقال ويعبر عن منهج الصحابة. واحنا قصنا الصحابة بالذكر على اساس ان تكون العقيدة صافية نقية كما كان عليها اصحاب محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يبقى هو علم يعرف به ايه؟ طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية، ان هو ده التوحيد فعلا الذي من اجله نزلت الكتب وارسلت الرسل. يبقى دلوقتي هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية. توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية. العقائد الإيمانية المقصود بما يعتقده الشخص في باب الغيبيات، في كل ما جاءنا عن رب العزة والجلال من أخبار، كل ما أخبر به رب العزة والجلال أو أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب نقول دلوقتي تاني، هو علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية. الاول النقليه وثاني، لاحظوا ان احنا بنقدم النقل على العقل، يعني احنا بنغش العقل ان هو يثبت هذه العقائد بس ليؤيد بها النقل لا ليعارض بها الايه النقل. يعني الواحد يستخدم عقله نعم لخدمه كتاب الله لا ليعارض كتاب الله ويجعل كتاب الله على ما يراه هو بعقله، يقول لك ناخذ هذا ورد هذا زي ما شفنا في المنهج العقلي والجهم صفوان والمعتزله وما تحدثنا عنه في المحاضرات الماضيه. لا، يبقى احنا من خلال علم التوحيد بنعرف او نتعرف على طريقه الصحابه والتابعين في توحيد الله بالعبوديه واثبات العقائد الايمانيه بادلتها النقليه والعقليه. اوعى تقول العقليه والنقليه، تقول ايه؟ النقليه والعقليه. طب بس كده؟ لا، في حاجه كمان، والرد على المبتدعين في العبادات اللي هو باب الاوامر، فاكرين؟ الاوامر التكليفيه، لو واحد قدم عقله على كتاب الله هيبتدع في دين الله، فده الرد عليه. والرد على ايه؟ على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالادله النقليه والعقليه. يبقى مين بقى يقول التعريف؟ سنة مش هينفع، ما تجيبوا لنا كاسة ولا حاجة تنفع ولا بتاع كوباية مية ولا الله يكرمكم، الجو حر وأنا جاي عطشان أصلا. مش هنقول عصير. علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين، علم يعرف به طريقة الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات العقائد الإيمانية بالأدلة النقلية والعقلية، والرد على إيه؟ على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. يا ريت الله يبارك فيكم. التعريف ده ليه؟ لان انا اخترت التعريف ده من مجموع التعريفات كثيرة جدا جدا تحدث عنها المتكلمون وكثير ممن خاضوا في علم الكلام، لكن أردنا التعريف المعبر فعلا ويتطابق صدقا مع واقع الحال اللي كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولو لاحظتوا التعريف هتلاقوه فعلا دقيق في التعبير عن علم التوحيد اللي هو يعني يعبر عن دين الإسلام فعلا. علم يعرف به طريقة إيه؟ الصحابة والتابعين في توحيد الله بالعبودية وإثبات كويس قلت انت وإثبات العقائد الإيمانية بأدلتها النقلية والعقلية والرد على المبتدعين في العبادات والمخالفين في الاعتقادات بالأدلة النقلية والعقلية. مية يعني ولا ايه؟ ايوه كده عصير. جزاك الله خيرا وسقاك الله من شراب الجنة وجميع المستمعين. لا كفاية طيب بس عشان الواحد يعرف هذا بس مش الكلام. لا حبر السوش يعني يلا شخصية راح ولا لسه خلاص. الله يسامحه لكل ما اشتري ألم ياخذ الألم ويضيعه. المصطلحات التي تدل احنا عرفنا دلوقتي علم التوحيد تعرفنا عليه كويس تعريف ده كان يجي سؤال في الاختبار أو يجي عليه أسئلة. نتحدث الآن عن المصطلحات اللي أطلقت على علم التوحيد عبر التاريخ الإسلامي بحيث لو أنك قرأت في كتاب وسمعت هذا الاصطلاح يبقى تعرف أن المقصود هنا علم التوحيد. الأول حكاية علم التوحيد هجد يعني علم التوحيد كان معروف كعلم أيام الصحابة والتابعين. يعني هل الصحابة كانوا يعرفوا أو العلوم دي ممكن واحد يقول لك العلوم علم الحديث وعلم الفقه وصول الفقه وعلم اللغة وعلم التفسير وعلم القراءات والعلوم هذه ما كانتش معروفة في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. احنا محتاجين الكلام ده ليه؟ سؤال يعني جميع العلوم جاءت بعد عصر النبي صلى الله عليه وسلم لكن لها أصول دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني كل علم من العلوم لازم نشوف مستند الشرعي ده جه من إيه؟ هل في مستند ورد في الوحي يدعونا إلى أن ننشئ علما كاملا ونقوم على خدمته تحت مسمى مثلا علم التوحيد أو علم الفقه أو علم الحديث؟ يعني الحاجات دي مهمة جدا للواحد يعرفها. أصل العلوم دي إيه؟ وهل في مستند شرعي يجوز لك أن تقوم في الدين بهذا العلم وتنشئه؟ لأنه يقول لك العلوم اللي تتكلم عنها دي مستحدث. ومين اللي قال التوحيد نوعين أو ثلاثة؟ علم التوحيد ده هم كانوا ما يعرفوش الكلام ده. نقول له لا، إحنا نبحث في الشرع وده اللي إحنا عايزينه النهاردة عن المستند الشرعي الذي يخولنا في أن ننشئ علما كاملا نخدم به كتاب الله عز وجل. والغريب في الامر ان انا بحثت عن كل العلوم فوجدت لها اصلا في الشرع كما سنرى. يعني واحد يقول لك مثلا ايه علم التوحيد بالنص كده مستند ايه؟ مستنده ان الرسول عليه الصلاه والسلام لما ارسل معاذ بن جبل الى اليمن قال له انك تقدم على قوم من اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله تعالى. طب معاذ هيروح يدعوهم الى علم التوحيد، مش المفروض يكون معاذ مؤهل وعلى قمة العلم اللي يقدر ان يدعو به هؤلاء، خصوصا رايح عند قوم من اهل الكتاب، يبقى اذا هو خبير في علم التوحيد، والا ما ارسله رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص هنا على علم التوحيد بالاسم، والمقصود بالتوحيد هنا توحيد العبادة زي ما هنشوف بعد قليل. ليه؟ لان الرسول عليه الصلاة والسلام الرواية دي تعددت، مرة يقول فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله، وفي رواية ثانية فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. يبقى نفهم من مجموع الحديثين إن المقصود هنا توحيد إيه؟ أسمع، توحيد العبادة. إذن مصطلح توحيد العبادة كان معروف على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. الله يخليك. يبقى جاهز من الأول يا شيخ طارق. وبعدين التجاهز ثلاثة لا عشان نقول أتد ده للشخصية بعد إذن إخوان وشخصية لسيدي. انا عندي واحدة بديلة يعني. اللي هيجاوب حد قاله. يبقى مصطلح توحيد العبادة محدث ولا هذا او انشأ محمد بن عبد الوهاب زي ما بيقولوا، ولا ابن تيمية، ولا ده اصلا نص نبوي؟ فاللي يقول لك ان توحيد العبادة ده ما كانش معروف عن السلف الصالح، قول الله يسامحك. ان تقرا كتاب البخاري باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم امته الى توحيد الله تبارك وتعالى. يبقى مصطلح توحيد العباده لو قام بعد ذلك اناس خدموا علم التوحيد وتوحيد العباده وتحدثوا عنه بكل ما استطاع، يبقى اللي دعاهم الى ذلك من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحد يقول طب علم الحديث اللي قاعدين يتكلموا فيه في الجرح والتعديل والحفاظ على سنة الله وسلم في نقلها والتثبت من نقلها برواية العدل الضابط عن مثل إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، يقول لك الصحابة ما كانش يعرفوا الكلام. نقول له لا، اسمع بقى، علم الحديث أنشأوه اسما ورسما عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم حدثوا عني ولا حرج. كلمة حدثوا، يبقى لما يقوم العلماء بوضع علم لنقل الحديث عن رسول الله وضبطه صلى الله عليه وسلم، يبقى هؤلاء لهم مستند شرعي. اللي جوز لهم هذا هو من؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب واحد يقول لك علم الفقه موجود مستنده في الدين، رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين هو مستند شرع، وربنا سبحانه وتعالى بيقول فلولا نظر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. يبقى علم الفقه ووصول الفقه علم شرعي وله مستند شرعي موجود في الشرع. واحد يقول مثلا علم زي علم اللغة، ربنا يقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، يبقى لازم نبحث اللغة العربية اللي نفهم بها كلام الله عز وجل. جميع العلوم الشرعية لها مستند إلا علم واحد بس، علم التصوف ده ما له سند خالص. صحيح أنا بحث وتستطيع الرجوع إلى كتاب أنا عملته اسمه التصوف هل له أصل في الكتاب والسنة، لأن احنا بنبحث عن المصطلحات. فكلمة التصوف دي جت منين؟ هل فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام دعا فيه إلى التصوف؟ تقول التصوف من الصوف. طب لما نيجي نرجع لدأب النبي عليه الصلاة والسلام في الصوف، الرسول ما كانش بيحب الصوف. أحب الثياب إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الحبرة، وده ثوب مصنوع من البردة، مصنوع من القطن أو الكتان، القطن المصري، ده اللي كان يحبه النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الصوف أبدا، يقول لك الرسول كان ده لبس الأنبياء أبدا. طب اقرأ كده ودور في السنة. طب حيقولوا جابوها من الصف الأول، قالوا نسبة للصف الأول. الصوفية يقولون ومن آدابهم أنهم لا يحبون الصلاة في جماعة ولا الحرص على الصف الأول، بنص كلامهم هم في كتاب اللوم على السراج الطوس. ليه؟ يقول لك اصل الناس بتزدحم علشان تصلي الصف الاول طلبا للاجر والعوض، وهم يعبدون الله لا طمعا في جنتي ولا خوفا من النار، يبقى يروح يصلي الصف الاول ليه؟ يبقى يقول لك نسبه الى الصف الاول، الى الصف الاول بيكذبوا على انفسهم. طب منين؟ هتقول لك من الصفاء والنقاء. ما نقولش صوفي، نقول صافي لو كان من الصفاء، ولو كان لاهل الصفه نقول صوفي مش صوفي. أخبرك إزاي؟ العلم الوحيد اللي ملوش مستند شرعي هو علم التصوف. هتقول علم الأخلاق، من تسميه أخلاق. هتقول أهل الإحسان، فأهل الإحسان معروف أن تعبد الله كأنك تراه وهؤلاء اناس من المسلمين، ومن وصل الى الدرجات العلى من المسلمين ما سمهمش النبي عليه الصلاه والسلام صوفيا، لان اولى بذلك اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جميع العلوم لها مستند شرعي. انا حبيت اقول لكم اللي عايز يرجع بالتفصيل كتاب التصوف هل له اصل في كتاب السنه، فيه بسط وشرح لهذا الموضوع. نرجع بقى، يبقى اول العلوم التي اطلقت على هذا العلم اسمه علم التوحيد. علم ايه؟ التوحيد. نشوف بقى علم التوحيد ده استمر من ايام النبي عليه الصلاه والسلام الى وقتنا هذا بهذا الاصطلاح. اهل العلم تتابعوا عبر القرون المختلفه على ان يؤلفوا في هذا الفن تحت مسمى علم التوحيد، سواء كانوا من السلف او حتى من المخالفين. هنضرب امثله. طبعا لما واحد يقول لك علم التوحيد ده كان معروف ايام ما عن النبي عليه الصلاه والسلام تقول له الوقت معروف ولا مش معروف؟ الدليل حديث معاذ، فليكن اول ما تدعوهم ان يوحدوا الله. والمقصود بالتوحيد هنا توحيد ايه؟ العبوديه، توحيد العباده. عظيم. الامام ابو بكر محمد ابن اسحاق ابن خزيمة، ابن خزيمة له كتاب اسمه كتاب التوحيد واثبات صفات الرب. خلي بالك هو سماه كتاب التوحيد ليه؟ هو ابن خزيمة مات سنة 311 دي الفترة اللي كان متواجد فيها آثار مذهب المعتزلة. المعتزلة لما سيطر على البلاد الإسلامية استمر أثر المعتزلة اللي لهم الأصل الأول اسمه إيه؟ فاكرين أصول المعتزلة من فيكم؟ إحنا عايزين ندرس. الأصول الخمسة عند المعتزلة عدوهم: التوحيد، العدل، المنزلة بين المنزلتين، إنفاذ الوعيد، أمر معروف، نعم. فأول أصل عندهم التوحيد اللي خلفوا به منهج السلف الصالح. السلف مش هيسكت، يقول لك لا، التوحيد واثبات صفات الرب. يعني مش التوحيد تنفي صفات الرب. خلي بالك الكتاب معمول عشان يرد على مين؟ على المعتزله. ان كل اللي هنقوله دلوقتي هنفسر لك بقى التوحيد ظهر نوعين ازاي وثلاثه ازاي وازاي الكلام اللي حصل عشان تفهموا الحقيقه. مش زي ما واحد يقول لك لا، ايه اللي التوحيد بيتكلموا عنه؟ ربوبيه والوهيه واسماء وصفات، ده تفليس. تفليس يا راجل، عيب عليك كده، عيب والله. لما تقول في عقيدة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إن التوحيد بالطريقة دي، وعايزنا ناخد التوحيد بالنظام التفكيك اللي أنت عامله، هتشوفوا الكلام ده، بس اصبروا شوية. نرجع لموضوع. يبقى من المصطلحات اللي أطلقت على هذا العلم علم إيه؟ التوحيد. أما أقول لك اذكر لي مثال للكتب اللي ذكرت باسم علم التوحيد، تقول لي كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب بتاع مين؟ مات سنة كام؟ 311. طيب برضه في واحد ثاني جه من الأشعرية أو الماتريدية وألف كتاب في التوحيد، بس على طريقة المعتزلة، طريقة المتكلمين، اللي هو كتاب التوحيد بس بتاع مين؟ بتاع أبي منصور الماتريدي في نفس الفترة 333 هجري. يبقى كان في على السلف بيتكلم في التوحيد، وعلى منهج الخلف برضه بيتكلم على الايه؟ على التوحيد اللي عند المعتزلة. شايفين يبقى في كتاب التوحيد لأبي منصور الماتريدي، ده ما تقرأش فيه إلا لما تدرس أصول الاعتقاد. إحنا ما بنحذرش من حد إن هو يقرأ في أي كتاب أبدا، بس بشرط يكون دارس. واحد دارس اقرأ في أي كتاب، لكن تقول لا ما تقرأش في الكتاب الفلاني ليه؟ هو كده وخلاص. طب أنت قرأته؟ لك لا أنا ما قرأتوش. الله حاجة تزعل يا الانصاف. ان انا لما الاقي كتاب، انا جايب كتاب ابن خزيمة وقصد منه كتاب ابي منصور الماتريدي، الاولاني ايه؟ سلفي. ابن خزيمة التوحيد واثبات صفات الرب، يبقى ده سلفي ولا تبع المعتزلة؟ سلف. انما ابن منصور الماتريدي لما يتكلم على تأويل الصفات وان اثبات الصفات تشبيه ويسمي ده توحيد، يبقى على منهج مين؟ المعتزل، على الخلف، منهج التعطيل، مذهب العقل. بس احنا جبنا الكتابين عشان تعرف، ما خبناش واحد وقلنا ملوش لازمه، لان الانصاف يقتضي المنهج الوسطي، انك تقول رايك وترى راي المخالف وتنقده بانصاف. انما تقول لا ما تقراش كتاب، لان من الحاجات الغريبه والعجيبه انهم ناشرين كتاب لواحد عمله انا مش عايز والله اتكلم عنه، لان هو لا شان له بحيث ان الواحد يقدر يتكلم عنه. عامل الانتصار للسلف الاخيار، بيرد على كتاب الاسماء الحسنى اللي عملناه. سينشر الكتاب على موقع قناة الرحمة في المدونات بتاعته. طب انشر الكتاب الأول اللي بتاع الأسماء عشان يقرأ الرأي والرأي الآخر، إنما بتنشر الرد، والرد أصلا مفلس، ما فيش فيه أي حاجة خالص عشان تعرف تفهمه، لو قرأت ما توصلش لحاجة، لا بدلك بديل ولا طرح بديل، ساب الناس في حيرة. طب قرأت الكتاب؟ لا ما قرأناش. طب انشر الكتاب وانشر الرد، مش العقل يقول كده والمنطق يا اخوانا، انما تنشر الرد وما تنشرش الكتاب، بقى لا انصاف ولا ده عقل ولا منطق، ده منهج السلف اللي بعلمناه واللي بنعلمه للناس. انا بقول بس على اساس احنا ما نمنعش حد ان يقرا الكتاب الرد والراي الراي والراي الاخر، مش اشكال، بس تقرا وترد، لكن لما تكون انت فاهم على العين والراس. طيب يبقى دلوقتي احنا قلنا كتاب مين؟ ابن خزيمة، كتاب التوحيد واثبات صفات الرب، وقصاده كتاب المنصور المتين. بقي هذا الاصطلاح دائر حتى عصرنا الحاضر، يعني احنا في العصر اللي هو او في القرن الماضي كان في من قرنين من الزمان كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، بتاع مين؟ الشيخ محمد بن عبد الوهاب. فواحد يقول يعني سمعت ان كتاب التوحيد لابن خزيمة فيه اخطاء مخالفة لمنهج السلف، ممكن يكون فيه اخطاء، بس هو معتمد على سرد الاحاديث، يعني هو معتمد على ان يجيب ايه في الروايات ينقلها، ان كان له تعقيب على الرأي فاحنا ما وكل واحد بيأخذ من كلامه ورد، هو في التام معصوم. الاخوة متخيلين ان ممكن يكون واحد عامل كتاب يقول لك خلاص انا كتابي كده هو الصح ومع ذلك، ابدا، احنا بشر، إن لقيت خطأ في كتابي المفروض إن الخطأ ده طالما بان بالدليل لازم أرجع تقول لي دوت أنا مش فاهمه أو الحديث ما هو صحيح، أقول لك ماشي أنا على عيني والرأس، الإنصاف يقتضي كده، لكن ما فيش كتاب كامل إلا كتاب الله عز وجل. خلينا لأن الكلام كتير فأنا أخشى أطول عليكم أول النهاردة عشان نخلص الشغل اللي إحنا جايبينه، جايبين لكم النهاردة إن شاء الله كلام كتير. طيب كتاب التوحيد بتاع الشيخ محمد عبد الوهاب، الشيخ محمد عبد الوهاب مات سنة 1206 هجري، لكن في كتاب على المذهب الأشعري رسالة التوحيد للشيخ محمد عبد، برضو نفس الكلام بيستخدمه علم التوحيد ومصطلح علم الايه التوحيد سنة 1323 اللي هو الشيخ محمد عبد، لكن بقي علم التوحيد كاصطلاح من ايام النبي عليه الصلاه والسلام حتى الان. يبقى المصطلحات اللي اطلقت على هذا العلم، اول مصطلح ايه؟ اسمع، اما اقول لك اذكر لي مثال او اثنين من الكتب اللي كتبت في علم التوحيد تعرف تجيبه دلوقتي. طيب ماله؟ انا ما فهمتش. كتاب مؤلف، انا بقول لك على مؤلف. يقول لك اذكر لي مثال من الكتب اللي ألفت في علم التوحيد مفهوم عنها يا شباب، يبقى تقولوا لنا ايه واحد من كتب كتاب التوحيد واثبات صفات ابن خزيمة التوحيد للمنصور الماتريدي، بس تنبه ان ده على المنهج كذا وده على المنهج كذا زي ما احنا بنقول دلوقتي. نيجي دلوقتي جوهرة التوحيد، جاي الكلام عنه ما تستعجلش. المصطلح الثاني، المصطلح الثاني اللي يطلق على هذا العلم علم العقيدة. علم ايه؟ العقيدة. واحنا اصلا في الدورة دي احنا مسمينا اصول العقيدة، تقطعوا معنا العقيدة يعني ايه؟ يعني العامة مثلا يقول لك يا شيخ انا عايز اعرف يعني ايه كلمة عقيدة دي. احنا طبعا العقيدة هي الاساس اللي بتحرك اي انسان وتحرك اي امة واي شعب، اللي بيحرك الشعوب علم العقيدة نفسها. إنسان على عقيدة يتحرك، ما هوش على عقيدة برضو بتحرك على عقيدة الجهل والهوى، بس الجهل والهوى ده برضو اعتقاد عند بعض الناس، عقيدة المصلحة. يعني ايه عقيدة؟ علم العقيدة، اكتبوا كده وقت التعريف العقيدة اللي عايز يكتبها باختصار. العقيدة وانا اشرحها لكم دلوقتي، هي عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ أمره. أي العقيدة هي عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ أمره، والإيمان به إيمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه. حفظت التعريف ولا صعب؟ انا قدامي كوبايه عصير بس باين عليه مش هتكفي. يلا وهو الاخيره ها، عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ ايه امره، والايمان به ايمانا لا يقبل الشك مع الثبات عليه. لكن العقل، خلينا اضرب لكم مثل. العقيده في الاصل بتبقى متعلقه بتصديق الاخبار والاستعداد لتنفيذ الامر. يعني لو قلت لكم مثلا المترو اللي انتوا جايين جنبي انا في حفر عين شمس، الوقت بيوقف عند المطريه ما بيوصلش لعين شمس، فخدوا موصله من عين شمس تروح المطريه. خليكم معايا. اللي انا قلت لكم ده خبر ولا امر؟ قول اسمع، خبر ولا امر؟ خبر. في بعض الاطفال فيهم حكايه الخبر والامر، فالواد نقول له يا ابني هات كذا ولا مصدق. يا ولد ازاي تقول انا مصدق؟ يا ابني قوم اعمل كذا يقول لك انا مصدق. وبيهزر طبعا، عارف يعني ان الخبر يتطلب ايه؟ التصديق، والامر يتطلب التنفيذ. فانا لما اقول لك مثلا خبر ان المترو واقف في المطريه ما يجيش لعين شمس، ده خبر المفروض يتطلب التصديق. لو انت صدقتني يبقى حدث في القلب اعتقاد في صحة الخبر، سيؤدي ان انت تنوي وانت قاعد لسه ما اتحركتش انك لما تقوم هتشوف طريقة تركب بقى لغاية المطريق. ده لو صدقتني واصبح عندك عقيدة. لو ما صدقتش خلاص ما حصلش اعتقاد ولا حاجة، لان انت اصلا ما صدقتش الخبر فما حصلش اعتقاد. اعتقادك ان القائل مو صادق. فهمتم؟ يبقى العقيدة عقد القلب على التصديق بالخبر والاستعداد لتنفيذ الأمر. فلما أقول لك مسلم عنده عقيدة، يعني لما أقول لا إله إلا الله بقول يا رب أنت معبودي بحق، أنا قد عقدت في قلبي عقدا، عقدا الرب النبي طالبنا به، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالإيه؟ بالعقود. العقد ده في أصله بيبقى موجود في قلب الإنسان. عقد عقدا في القلب على ان يصدق خبر الله عز وجل وان ينفذ امره. فاللي بيقول لا اله الا الله يعني لا معبود بحق الا الله على هذه النية، عقد عقدا ان يصدق خبر الله وان ينفذ ايه امره. فهمتم؟ هذا في مثل العقيدة. فالعقيدة مبنية على هذا المعنى. يبقى نعرفها دلوقتي، هي عقد القلب على تصديق خبر الرب وتنفيذ أمره، والإيمان به إيمانا لا يقبل الشك. يعني ما فيش واحد يشكك في عقيدتك تقول لا خلاص يبقى أنا ما صدقش إن في إله ولا في كذا كذا. لا، ده أنت كده ما كانش عندك عقيدة بقى. العقيدة معناها إنك تثبت عليها ولا تشك فيها وتبقى على ذلك إلى يوم الممات. هو ما عبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم لسفيان بن عبد الله الثقفي لما قالوا قل آمنت بالله ثم استقم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين إيه؟ آمنوا. الإيمان يقتضي تصديق الخبر تنفيذ الأمر، وعملوا الصالحات أو عملوا الصالحات تنفيذ الأمر، وتواصوا بالحق وتواصوا بإيه؟ الثبات على ذلك اليوم الممات. هي دي العقيدة. يبقى علم العقيدة ده العلم الصالح الثاني. كتب بقى كثيرة كتبت في علم العقيدة. عندنا مثلا كتاب العقيدة للإمام أحمد بن حنبل، كتبه عشان يرد على مين؟ على المعتزلة لما خربوا في العقيدة. الإمام أحمد مات سنة 241. وكذلك العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر بن سلام الأزدي الطحاوي اللي شرحها ابن أبي العز الحنفي. إمام الطحاوي مات سنة 321. وكتاب اعتقاد أئمة الحديث لأبي بكر الإسماعيل مات سنة 371. خلي بالكم إخواننا هنا التواريخ قريبة من بعض. يعني الإمام أحمد 241، الطحاوية الطحاوي 321، مش كده؟ أبو بكر الإسماعيلي سنة 371. الفترة دي كلها كان ظهور المذهب الأشعري ونهاية عصر المعتزلة وضياع معاني التوحيد بسبب سيطرة المذهب العقلي على يد المعتزلة، فخلى السلف يكتبوا عشان يبينوا اعتقاد الصحابة ويحافظوا عليه. هو ده القصد اللي استمر فيه جميع العلماء، ما كتبوا في التوحيد وما قسموا التوحيد إلى هذه التقسيمات إلا ليحافظوا على اعتقاد الصحابة. ونحن والله ما جئنا واجتمعنا في هذا المسجد إلا لذلك، وهي رسالة نحملها ويحملها من جاء بعدنا إلى من سيأتي، لأن هي دي يعني خلاصة الحياة أو الغاية من الحياة، توحيد رب العزة والجلال، أن نحيا على التوحيد وأن نموت على التوحيد وأن يتوفنا الله على التوحيد. قولوا أمين. يبقى في كتب كتبت في علم العقيدة، وحتى مصطلح العقيدة دلوقتي أصبح كم يميز الأخ أو الشيخ، يقول لك لا ده شيخ فاهم عقيدة، أو الأخ ده هو الأخ على عقيدة صحيح، يتكلم عن أنت درست عقيدة ولا ما درست عقيدة، لأن ممكن واحد العقيدة ما كانتش سليمة تنظف على صاحبها حتى لو كان من أشهر الناس ومن أعلم الناس. يعني عندكم مثلا كتاب زي كتاب اللي هو بتاع مفاتيح الغيب بتاع الفقر الرازي، مجلدات ملهاش أول والآخر في كتاب في التفسير، لكن بسبب أنه على المنهج الكلام الأشعري على المذهب العقلي ومذهب التأويل كل كلامه الجيد الناس بتعرض عنه بسبب خلل في فهم الاعتقاد. الكشاف للزمخشري عالم لغة بس معتزل، بسبب آرائه الاعتزالية ضيع جمال اللغة اللي أبدع فيها في الكشاف، وكتب كثيرة جدا ضاعت وضاع مجهودات أصحابها بسبب اعتقاداتهم التي خالفت منهج السلف الصالح. لكن لو واحد عنده عقيدة سليمة وكتب أي كتاب الناس تتلهف عليه، ليه؟ لأن العقيدة تمت، أما تكون عقيدة على التوحيد وعلى منهج الصحابة الناس تتلهف عليه. عندنا مثلا كتاب الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام البيهقي مات سنة 458، العقيدة الوسطية لمين؟ شيخ الإسلام ابن تيمية 728، مات سنة 728، عقيدة الفرقة الناجية الشيخ محمد عبد الوهاب 1206، كتب كتب في العقيدة. وفي كتب كتبت في العقائد برضه بس على المنهج المخالف، زي مثلا كتاب قواعد العقائد لمين؟ لأبي حامد الغزالي مات سنة 505، بس منهج المتكلمين. العقيدة الأصفهانية لمين؟ قول لا مش للشيخ الإسلام ابن تيمية، أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني. الأصفهاني مات سنة 688 وكان علامة في عصره بس على المذهب الأشعري، وكان المذهب الأشعري سائد في البلاد الإسلامية وله قوة بحيث إن لو واحد خلفه ممكن يسجنوه ويعملوا فيه أفعيل. فابن تيمية طبعا ما يعرفش يرد عليه، لو رد عليه ولو يطلع مين ابن تيمية ده عشان يرد على الأصفهاني؟ شوف ابن تيمية دلوقتي شأنه إيه والأصفهاني أنتوا جايز ما تعرفوش، مش كده برضه؟ شايفين الحق اترفع. وابن تيمية أيامها كان بالنسبة للأصفهاني مش حاجة، يعتبر نكرة بالنسبة للأصفهاني، والأصفهاني عامل كتاب العقيدة الأصفهاني. فابن تيمية ما ينفعش يرد عليه ساعتها، لأن الرد معناه إن ابن تيمية ممكن يضيع دعوته. فيعمل إيه؟ شوف ذكاء ابن تيمية، يقول لك شرح العقيدة الأصفهانية، يقول لك أنا هشرحها، وداخل الشرح ينقضه يرد عليه. يبقى هو بيرد عليه بس تحت مسمى ايه؟ لان الرجل الثاني ربنا سبحانه وتعالى بقى اداله سلطه واداله مكانه، فيقوم يقول لك ايه شرح العقيده بس، وهي رد على الصفاني. ودي من الكتب اللي لها عمق علمي رائع بس مستواها عالي شويه، يوم ما تخلص الدوره دي تقدر تقرا فيه ان شاء الله عز وجل. انما دلوقتي ساعه ما تفتح هتلاقي طلاق. يعني بالنسبة اللي يقول لك الإمام البيهقي كان أشعري، ده فلان ده كان أشعري ولا كان سلفي؟ الكتاب أنت هتميزه بنفسك. أنا بقول لك بس واحد دلوقتي هيجي لنا أسئلة كتير، كل محاضرة هتلاقي الأسئلة تتكرر، يقول لك الشيخ الفلاني رأيك في إيه؟ أشعري ولا سلفي؟ طب الشيخ فلان ابن فلان الداعي الفلاني رأيك في إيه؟ أنا مش عايز رأيي، أنا عايز رأيك أنت تدرس وانت اللي تقدر تميز الكلام وتاخد الحق وترد الباطل، لان المنهج بتاعنا منهج وسطية زي ما ربنا قال وكذلك جعلناكم أمة وسطا ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. لو شفت واحد خصم لك او مخالف لك وقال كلمة حق وقف مع كلمة الحق، مش عشان فلان، عشان كلمة الحق. الحق لا يعرف رجال ولكن يعرف رجال بايه؟ بالحق. نتمنى يكون الطلبة ده منهجهم، ومش عصبية للشيخ بتاعك ولا للشيخ فلان، لا العصبية تبقى للدليل والحق. بلك الحق امكت فيه الشيخ بتاعك اللي بدرس لك وقاعد تسمع له قال كلمة غلط ومعلقاش دليل، وقف قول له الله يكرمك يا شيخ انا مش هاخد الكلمة دي، انا احترمك، لو انا غلطت قومني، انا جايز انا بقول كلمة فلسان الزل او حصل مني سقطة ولا حاجة وانت شايف ان تقول لي يا شيخ لا الكلام ده غلط، انا ببقى سعيد والله، وده ما يزعلش حد ولا يخلي واحد يزعل. لا احنا عايزين الحق نصل اليه ونتكاتف في العمل من اجله. يبقى المصطلح الاول علم التوحيد، والثاني علم العقيدة، الثاني المصطلح الثالث اسمه الفقه الاكبر. الفقه الايه؟ طالما في فقه اكبر يبقى لازم يكون في فقه ايه اكبر. الفقه الاكبر يطلق على علم العقيدة، واللي اطلق هذا المصطلح الامام ابو حنيفة. ابو حنيفة مات 350، يبقى المصطلح ده قديم جدا. هو اطلق الفقه الاكبر على العقيدة، وكتاب الفقه الاكبر للامام ابي حنيفة كتاب قد كده ما يجيش 30-40 صفحة، بس نسميه ايه الفقه. والمجلدات اللي ملاش اول اخر اول الاخر في الفقه بتاع الاحناف في فقه العبادات يسميه الفقه الايه الاصل. يعني العقيدة يسميها الفقه الاكبر، وكل الشرائع والاحكام يسميها الفقه الايه الاصل. ليه؟ يقول لك ما هو من غير الفقه الاكبر مش هيفهم الفقه الاصل ولا هيقبل، لان ما كانش عندك عقيدة صحيحة العبادة مش هتنفع. ربنا بيقول وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، يبقى لازم العقيدة الصحيحة. هو عمل الفقه الاكبر ليه؟ لاحظوا ان ابو حنيفة مثلت كام؟ 150. طب الجعد بن درهم مثلت 125، والجهم بن صفوان مثلت 328. وانتوا عارفين الجعد دلوقتي وعارفين الجهم، عارفينه ولا مش عارفينه؟ عارفينه كويس. فعاصروا او ادركوا الفترة اللي فيها الامام ابو حنيفة او ما بعدهم يعني بقليل. فالإمام أبو حنيفة انتشر في وقته موضوع نفي الصفات ونفي علو الله على خلقه ويقول إن ربنا في كل مكان بذاته، اللي الكلام بتاع الجامع صفوان، فألف كتاب سماه الفقه الأكبر، والمصطلح أصبح من يوم معروف بالإمام أبو حنيفة. بيقول لك فيه إيه؟ الفقه الأكبر في الدين خير من الفقه في العلم، ولأن يتفقه الرجل كيف يعبد ربه خير من أن يجمع العلم الكثير. وسألوه بقى في الفقه الأكبر ما تقول في من قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى. فقيل له إن قال الرحمن على العرش استوى لكن لا أعرف العرش في السماء أم في الأرض، قال هو كافر لأن الله عز وجل أخبرنا أن عرشه على الماء والماء فوق السماء والله يدعى من أعلى لا من أسفل. ده كلام مين؟ أبو حنيفة. يبقى من ضمن المصطلحات اللي أطلقت على هذا العلم الفقه الإيه؟ يبقى أول مصطلح علم إيه؟ والثاني والثالث الفقه الأب. رقم أربعة أطلق مصطلح السنة على علم العقيدة. السنة حتى مصطلح السنة ده له عدة مدلولات، لكن أعرف إزاي إن المقصود بالسنة اللي بيقولها الإمام نووي أو الكتاب ده هيتكلم عن علم العقيدة. الأول يطلق السنة في مقابل الشيعة، فلفظ السنة هنا يشمل كل الطوائف التي تقدس كتاب الله وسنة رسوله وتقدس أو ترى عدالة الصحابة والترضي عنهم، زي الأشعرية، الصوفية، زي بعض المعتبرين منهم يعني، زي الطوائف الأخرى، الخوارج. في مقابل الشيعة يطلق سني وشيع، سني وشيع. طب الخوارج الطائفة مستقلة، يعني نقول عن الناس اللي في عمان المذهب الرسمي للدولة مذهب خوارج، مذهب الإباضية. فمذهب الإباضي في عمان بنقول عليهم سنة في عمان على اعتبار ان هم عكس مين؟ عكس الشيعة. وفيه السنة في مقابل الأشعرية جوانا احنا هنا، ده على السنة مش على مدى المتكلمين. هو ده المقصود بالاصطلاح هنا. الاصطلاح هنا معناه ان السنة كاصطلاح المقصود بها اثبات السنة. هو بقول السنة ليه؟ ليه؟ لانه يريد ان يثبت ما ورد في النصوص في البخاري ومسلم مما ورد في صفات الله، فيسميها ايه؟ السنة. ليه؟ لان المعتزلة كانوا ينكرون السنة ويفعلون فيها، يقول لك دي احاديث احاد لا تفيد اليقين في امور الاعتقاد، ويطعنون في هذه الحديث لا هذه لم تثبت ولا اخذ بها عقيدة. فكان الائمة يقولون باثبات السنة. حتى ان ابو طالب المكي، وهو ابو طالب المكي ده كان صوفي لكن كان على عقيدة السنة، يقول فإن قوم متبعون نقص الاثر، الاثر اللي هي السنة يعني، غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. شو الكلام ازاي؟ يعني مش نرد الاخبار اللي ثبت عن رسول الله بحجة ان احنا بنقدم العقل. شايفين الكلام يا اخوانا؟ يقول فإن قوم متبعون نقص الاثر غير مبتدعين بالرأي والمعقول نرد به الخبر. وفي رد اخبار الصفات، اخبار الصفات اللي هي ايه؟ احاديث الرؤيه وحديث النزول وحديث اللي اثبت في الكلام والوجه واليد وما شابه ذلك من الصفات، باسمها ايه؟ اخبار الصفات. بيقول وفي رد اخبار الصفات بطلان لشرائع الاحكام وشرائع الاسلام اللي هي الصلاه والزكاه والصيام. لو احنا ردينا اخبار الصفات يبقى احنا بنطعن في كل الشرائع. ليه؟ السبب في كده ايه؟ بيقول لان الناقلين الينا ذلك اللي نقلوا اخبار الصفات ونقلوا احاديث النزول والمجيء وما شابه ذلك في صفات الله هم الذين العشاء ولا ايه؟ طيب هم الذين نقلوا شرائع الدين واحكام الايمان. انت فاهميني ولا انا كلامي صعب؟ اعيد كلامه تاني. بيقول وفي رد اخبار الصفات بطلان لشرائع الاسلام. الوقت الاسلام عباره عن اخبار وعن اوامر، مش كده؟ شو قلنا الكلام ده؟ الاوامر التكليفيه، الامر يتطلب ايه؟ التنفيذ. والاخبار تتطلب اللي نقل لنا الاخبار والاوامر مين؟ الصحابه. فاحنا لو كذبناهم في باب الاخبار يبقى معنى كده هم كذبوا على رسول الله في باب الاوامر. فانت لو كذبتهم في الاخبار يبقى هتكذبهم فين؟ في الاوامر. ولذلك احنا نقول الصحابه نترضى عنهم، رضي الله عنهم ورضوا عنهم، مش زي ما الشعب بيقولوا بيطعنوا فيهم. ما انتوا لو طعنتوا فيهم طعنتوا في الشرع والدين، طعنتم في الشرائع وفي الاحكام وفي الدين. لان هذه الشرائع وهذه الاحكام نقلوها الينا كما نقلوا اخبار الصفات. فتقول لي انا مش هاخد باخبار الصفات؟ فنقول لك لا، علم العقيده هو علم السنه من ضمن المصطلحات، مصطلح ايه؟ السنه. والامام احمد بن حنبل بين ذلك، اصول السنه عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم. في كتب كتير بقى في السنه، عندنا مثلا كتاب السنه للحافظ ابي بكر النبي عاصم الشيباني مثلا 227، كل المسائل اللي فيه عن الايمان بالقضاء والقدر وعن الايمان برؤيه الله تعالى في الاخره والرد على المعتزله وعلى اهل التعطيل، سماه كتاب السنه. هو يبقى المعتزله لما انكر كل الكلام ده عباره عن ردود افعال على المخالفين، فسموا علم العقيده علم السنه. عندنا مثلا كتاب الامام ابي جعفر محمد بن جرير الطبري مثلا 310، له كتاب اسمه صريح السنه، يقول لك اول ما نبدا في الكتاب، اول ما نبدا القول فيه من ذلك القران كلام الله. شفت بقى ازاي؟ اهل السنه اللي بنتكلم عنه، القران ايه؟ كلام الله وتنزيله. إذ كان من معاني توحيده. فالصواب من القول في ذلك عندنا أنه كلام الله غير مخلوق كيف كتب، كيف كتب وحيث تلي وفي أي موضع قرئ. فمن قال غير ذلك أو ادعى أن قرآنا في الأرض أو في السماء سوى القرآن الذي نتلوه بألسنتنا ونكتبه في مصاحفنا، أو اعتقد غير ذلك بقلبه أو أضمره في نفسه أو قال بلسانه دائما به، يعني يدين لله بأن القرآن كلام ربنا مخلوق وليس صفة من صفات الله، يقول فهو بالله كافر، حلال الدم، بريء من الله والله منه بريء. شايفين كانوا يعني شداد في الحق، مع ان احنا الامام احمد ما كفرش المعتزله ولا ابن تيميه بيكفر الطوائف الثانيه، يعني اللي يقول لك ابن تيميه شديد وبيكفر الناس، انا الكلام ده غير صحيح. تيميه لم يثبت عنه ان هو كفر طائفه من الطوائف ولا تكفير شخص معين، لكن هو كلامه بيرد على هذه الطوائف. احنا جئنا لناخذ بايدي الناس الى الحق، مش عشان نذبح الناس. منهجنا ان احنا نعرف الناس بالحق وناخذ بايده، مش تقف بقى بس شغلانتك ده فلان ده كافر ولا مش كافر، لا احنا حريصين عليه. كنت على خطر عظيم وفعلك هذا فعل قد يؤدي الى الهلاك، لكن ما تقولوش بقى انت ما انتش قاضي ولا انت حاكم علشان تحكم عليه، يتحاسب عليه اللي هو المسؤول. عندنا كتاب السنة لأبي عبد الله بن نصر المروزي برضو على منهج السنة، مثلا 294 السنة لأبي بكر الخلال، عارفينه؟ سنة 311 مات الخلال. شرح السنة للبربهاري 329. أنا أقول لكم أسماء الكتب دي على أساس وانتم بتلخصوا الكلام ده تحفظوا أسماء الكتب دي، لعلك تدخل مكتب ولا حاجة فتلاقي كتاب من كده، بدل ما تجيب كتاب ملوش لازمة أو ماوش يعني ضروري تجيب الكتب الأصلية أو كتب الأصول دي. كل هؤلاء كانوا يتحدثون عن السنة كاصطلاح يرابط معنى التوحيد العقيم. يبقى كم مصطلح قلنا دلوقتي؟ نعيد، علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم علم إيه؟ الفقه الأكبر وإيه؟ السنة. مصطلحات الفقه الأكبر السنة، علم العقيدة، علم التوحيد. أيضا أطلق على علم العقيدة مصطلح الإيمان. يعني لما تلاقي مثلا كتاب الإيمان ومعالمه وسننه واستكمال درجات لأبي عبيد القاسم بن سلام، إذا استخدم مصطلح الإيمان كالتعبير عن علم العقيدة. مثلا 223. طبعا احنا قلنا الايمان هو العقيده، وده اللي كان على فكره اللي كان معروف بين الصحابه، هنتكلم عن المساله دي بعد قليل. كان عندهم مصطلحات الاسلام والايمان والايه والاحسان. هذا جبريل اتاكم يعلمكم دينكم، الدين اسلام وايمان واحسان. فالإسلام تنفيذ الأمر والإيمان تصديق الخبر، وإحنا قلنا أن الإيمان قد يطلق على تصديق الخبر وتنفيذ الأمر فسموه الإيمان. تفضل عيش إخوانه. في المحاضرة الخامسة في مشكلة عند التنزيل من الموقع، إن شاء الله نكلم الأخ المسؤول في أن يعيد رفعها مرة ثانية. والإخوة اللي بيرفعوا الملفات نتمنى بقى اللي هم أخذوا برنامج والباسورد الخاصة برفع الملفات ان هم يعني بعد كل محاضرة يقابلونا مثلا في محاضرة بكرة بتاع عبدين، نعطيهم المحاضرة اللي اتسجلت يرفعوها هم هناك ويسرعوا فيما ترفع في نفس اليوم، يبقى كويس على اساس طلبة العلم اللي ما حضروش يتابعوه. الأسئلة كثيرة. الأخ اللي بيقول أنا قرأت مقدمة كتاب الانتصار لأصحاب السلف، ويقول المؤلف اتصلت بالشيخ هاتفيا بأن في الكتاب أخطاء في كتاب فضيلتكم، ويقول إن فضيلتكم اطلعت على أكثر من 35 موسوعة لم يطلع عليها السلف، هل هذا صحيح أم لا؟ ولو صحيح ماذا تقصد من هذا الكلام فضيلتكم؟ أبدا، اللي حصل إن الأخ اتصل علي أنا ما عرفوه، بيقول إني أنا الكتاب طيب وممتاز وبتاعته كذا خير. فإحنا كنا عملنا محاضرة اسمها نصح المحبين في التعرف على أسماء الحق المبين، والمحاضرة دي الأسطوانة موجودة متوفرة، فالأخ يقول لنا لقيت بعض الأخطاء وبتاعه وكده يعني. قلت له يا أخي أهلا وسهلا مفيش اشتغل حاجة. قال لي فيه 12 13 صفحة كده عايز أقابلك الدور. فقابلني تعديل. لكن أنت بتدور على إيه أو الكلام اللي فيه بيتكلم عن إيه؟ فقال لي لا يعني أنت تقول إن أحط بكلام السلف أو أحط بكلام السلف. أنا بقول له ضمن الكلام على فكرة مش كل الكلام اللي قاله حق هو دلس. قلت له في 35 موسوعة علمية إلكترونية فيها أكثر من 50,000 مجلد الكمبيوتر بيراهم في دقيقة. فدي ساعدتنا في إن احنا ننجز البحث بسرعة لأن أنت لما تيجي تقرأ 50,000 مجلد ما بتقروش في دقيقة ولا أي حد ولا ده كان متوفر في عصر السلف. فالأصل فيهم من كلامي اللي أنا بقول إيه إن أنا اطلعت على ما لم يطلع عليه الأوائل يبقى أنا كده بذم السلف وبنقصه. يبقى هو بيعمل كتاب لانتصار للسلف اللي هي الأخيرة. هو ما كانش هيعمل كتاب بس في بعض الإخوة سامحهم الله ورطوه ما كانش ناوي يعمل كتاب ولا حاجة. الراجل كان نيته طيب بس ورطوه وعمل كتاب. فعشان إيه؟ علشان يبقى فيه رد على الدكتور محمود كتاب. تم ترد يا عم بس اقرأ الكتاب الأول قبل ما إيه ما تقرأ الرد وتنشره. دي الغريبة يا اخوانا. انما الاخ بالنسبة له هو يقول لك كتاب ما زلت انصح بانه يقرأ وان ما فيش كتاب اتكلم عن المسألة زي هو نفسه يقول الكلام. فكل اللي قاله ان شاء الله سيأتي الرد عليه مفصلا في نهاية الدورة هيجي وقتها ان شاء الله الجاي. واللي مستعجل احنا هنبدأ المحاضرة الجاية في اسماء الحسنى في الدورة اللي موجودة في ميت الرحلة الغربية وهي بترفع على النت. يعني المحاضرة اللي جاية ان شاء الله زي ذلك هتبقى اول محاضرة في الاسماء هنقول فيها حوالي 12 محاضرة لضبط القضية شاملة وكاملة بحيث اللي قاعد معنا فيها يستطيع ان هو يكلم اعلى من المتخصصين في المسألة ويبين الحق فيها بإذن الله تعالى. لان احنا كان قصدنا كلهم احنا نعرف الناس بالاسم ودليله يقولوا للناس انتم يتريحون وتسكتوا مش كده برضه ولا ايه يا اخوانا؟ انه مجرد التشويش بس يقول لك ما تقراش الكتاب وهو ما قراش نفسه ده شيء عجيب صراحه يعني. الاخ ما حدش يجيب لي اسئله لان بتقطع علينا المحاضره وانا يهمني ان احنا نوصل المحاضره والكلام ده كله هيجي وقت او انتوا نفسكم اللي هتكتشفوا القضيه. النظره بتاعت الثانيه فين؟ المصطلحات اللي اطلقت بقى دلوقتي علم التوحيد وعلم العقيدة وعلم ايه الفقه الاكبر الفقه الاكبر والسنة والايمان. من الامثلة كتاب الايمان كتير كتير. كتاب ابي عبيد القاسم بن سلام الايمان معالمه وسنن. كتاب الايمان لابي عمرو الداني مثلا 243. الإيمان لابن مندة مثلا 395. الإيمان وأصول الإيمان أو أصوله لأبي منصور عبد القاهر البغدادي. كتاب شعب الإيمان للبيهقي 458. البغدادي مثلا 429. بكل كتب كتبت في الإيمان أو في كتاب ثمانية مشهور. كتاب الإيمان لابن تيمية 728 ده ماتش ابن تيمية 728. الإيمان الأوسط والإيمان الكبير نمدة نعم عايز تعرف تاريخ الوفاة نمدة كتاب الإيمان. تنبيه الوثنان إلى شعب الإيمان للشيخ زين الدين عمر بن أحمد الحلبي ده مات سنة 936. لذلك كده كان مصطلح نشوف اللي بعد مصطلح أصول الدين. أصول الدين احنا نقول أصول العقيدة لكن أصول الدين مصطلح أصول الدين في عندنا أركان الدين. أركان الدين اللي حددها النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان الإسلام والإيمان والإحسان في حديث جبريل بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام هذا جبريل أتاكم يعلمكم إيه دينكم فسألوا عن الإسلام والإيمان والإحسان. لكن كمصطلح أصول الدين اللي أنشئت على أساسه الكليات اللي موجودة في العالم الآن كليات أصول الدين والدعوة أصول الدين المصطلح ده في الأصل موت سلف أشعري يعني كل اللي ألفوا في أصول الدين ما عدا واحد بس أبو الحسن الأشعري نفسه له كتاب اسمه الإبانة عن أصول الديانة ده سلفي على منهج السلف الصالح. إنما الباقي كله على مذهب الأشعرية والمعتزلة المتكلمين ليه هم سموه اصول الدين؟ ليه؟ لانهم وضعوا اصولا عقليه هنتعرف عليها بالتفصيل. هذه الاصول العقليه نظروا اليها على انها قواطع يقينيه. قواطع يقينيه يعني يقول لك هو ده اليقين اللي احنا شايفينه بعقلنا هو اليقين، فما جاء في الشرع يوافق هذه الاصول اخذناه كدليل ثانوي، وما خالف عطلناه. ما بيقولوش عطلناه، بيقولوا ايه؟ اولناه. طب فيها دليل؟ يقول لك دليل او مش دليل، دي بالحكايه بقى يعني ايه عداه وخلاص. هو المهم تاول او انك تقدم هذه القواطع اليقينيه اللي هي اصول الدين اللي بيعتبروها اصول الدين. فكتبوا مصطلح اصول الدين على ان اصول الدين دي هي القواطع العقليه، بيسموها القواطع العقليه. اما باقي الاخبار اللي ورد في كتاب السنه فيسموها ايه؟ هذه اصول ظنيه، احاديث الاحاد ظنيه. فاحنا ما نقدمش الظني على القطعي او اليقين، فسموا اصول الدين على هذا الاعتبار. فاصل مصطلح اصول الدين مصطلح من المتكلمين وليس من السلف. تعالوا نشوف اللي كتب في اصول الدين. اول واحد على ما اذكر كتب في مصطلح اصول الدين كان ابو القاسم عبيد الله بن احمد البلخي، مات سنه 319. 319 دي كان في نهايه عصر المعتزله وظهور المذهب الاشعري، قبل ما يموت ابو الحسن الاشعري بحوالي 5 سنوات، لان الاشعري ميت سنه 324 وهذا الرجل مات سنة 319، يبقى الفرق كام؟ 5 سنين. 5 سنوات. هو كتب كتاب اسمه أوائل الأدلة في أصول الدين، وده مذهب أشعري، وقام بشرحه أبو بكر ابن فورك الأصبهاني، وده مات سنة 406، وكلاهما ضليعان في المذهب الأشعري. عمنا أبو سعيد عبد الرحمن ابن محمد النيسابوري، ده مات سنة 478، له كتاب اسمه الغنية في أصول الدين. الغنية في أصول الدين، واما تقرا كلامهم بقى هتعرفوه كويس لما نشرحه. ساعه ما تحس بالكلام قول بس الله يكرمك كفايه كده. صانع العالم لا يقال له اين هو، لان اين يستخبر به عن المكان ولا مكان له. الا ساعه ما تسمع كده لا يسال عنه بأين. ده الرسول قال الجريء اين الله، يعني الرسول غلطان. شوفوا ازاي يبقى الكلام بتاعه اول ما تسمع كلامه تعرف على طول ان المنهج مسلم. كتاب الغنية في أصول الدين. طيب عندنا جمال الدين أحمد بن سعيد، له كتاب اسمه أصول الدين، نفس منهج المتكلمين اللي أنا أردت منه الفقرة دي، فقر الدين الرازي. كلام النهاردة حسوا أنه تقيل شوية، وأسماء وأرقام، لكن ده لازم تعرفه. لازم طالب العلم اللي هيدرس العقيدة لازم يعرف المصطلحات دي، إن من ضمن المصطلحات اللي أطلقت على علم العقيدة ها؟ علم ايه؟ اصول الدين. طب اصول الدين دي كان معروف عند السلف الصالح؟ لا، قصدهم باصول الدين الاصول العقليه مش النقليه. فلما اعرف المصطلح اعرف صاحبه على طول. الاربعون في اصول الدين لمين؟ فخر الدين الرازي، عمود من اعمده المذهب الاشعري، ده مات سنه 606. طيب كفايه كده في اصول الدين، يبقى كمل مصطلح الوقت نعده مع بعض. ها؟ اسمع، علم التوحيد، علم العقيده، الفقه الاكبر، السنه، الايمان، اصول الدين، كده سته. خد السابع، الشريعه للآجل محمد بن الحسين الحسين الآجل، عامل كتاب اسمه الشريعة. معروف ان الشريعة المقصود بها تنفيذ الأوامر، لكن هو عمل الشريعة علم على العقيدة، على اعتبار ان مش ممكن هنفذ الشريعة وتقبل الا اذا انا كنت على عقيدة سليمة في باب القضاء. فهمتوا يا اخواننا قصده؟ ولذلك اقول ايه؟ كتاب الإيمان والتصديق بأن الله عز وجل كلم موسى عليه السلام، الحمد لله المحمود على كل حال، وبدأ يتكلم بقى. ثم قال في نهاية كلامه

ده الظلم يعني. لكن من طلب المال بالكيمياء أفلس، ومن طلب العلم بالكلام تزندق. علماء الكلام زنادق كانوا يقولون هذا. فمن ضمن الكتب مثلا واحد يقول لك لا ده علم الكلام ده علم عالي قوي والناس ما تقدرش تبص فيه. فأبو حامد الغزالي ألف كتاب اسمه الجام العوام عن علم الكلام. الجام الايه؟ العوام. لكن الخواص لا، يعني مش علم الكلام مذموم، لا، اللي يدخل في هذا الباب لازم يكون ايه؟ عالم. طيب، وكتب كثيرة بقى أقول لي في الرد على ذلك أو في الموافقة، زي مثلا كتاب نهاية الأقدام في علم الكلام للشهر الثاني برضو على المذهب الأشعري، الداعي إلى الإسلام في أصول علم الكلام لأبي البركات، اسمه إيه أبي البركات إيه؟ محمد الدفع، نعم، ده مثلا 577. كتاب مطية النقل وعطية العقل في علم الكلام محمد بن إبراهيم الصوف، دي كلهم تقريبا أشاعر، مثلا 622. غاية المرام في علم الكلام للآملي أبي الحسن الآملي 631. زبدة الكلام في علم الكلام لصفي الدين الهندي مثلا 715. علم الكرام في علم الكلام أو علم الكرام في علم الكلام الشيخ زين الدين الملطي مثلا 788. المواقف في علم الكلام لعضد الدين الإيجي مثلا 1000. كل دول اتكلموا عن علم الكلام، والمقصود بذلك نصرة المذهب الأشعري على المذهب السني، على اعتبار أنه يقول لك هو ده أصول الدين وده العلم الصح، أبدا. لكن أيا كان مصطلح علم الكلام الآن عرفناه أنه هو يطلق على علم العقيدة من قبل مين؟ الأشاعرة والمخالفين. يبقى كم الوقت الاصطلاح ذكرناه؟ 8. من يعدهم بقى؟ عدوا معايا علم ايه؟ التوحيد والعقيده والفقه الاكبر والسنه والايمان والشريعه واصول الدين وعلم الكلام كده 8. صح كده. هذه المصطلحات اللي اطلقت على هذا العلم، واحنا ذكرنا بعضها او اغلبها، ما فيش الا الشريعه بس اللي نهضتها في المحاضره، في كتاب اللي هو المختصر المفيد في علة تصنيف التوحيد. ننتقل إلى نقطة هامة، أنا لازم أخلص المحاضرة، يعني مش هسيبكم لما أخلص. إن شاء الله. مفهوم الألوهية بين السلف ومخالفين. ده برضو موجود العنوان في كتاب مختصر مفيد في علم تصنيف التوحيد. احنا بنقول تقسيمات دي ليه؟ عشان لما نبدا في بيان معتقد للسنه الجماعه يبقى انت عندك الخلفيه الكافيه اللي تستطيع انك تستوعب المعلومات السابقه. ولذلك اخ جه يسمي دلوقتي يقول لي انا لسه اول مره احضر، او غبت محاضرات، او عندي امتحانات. ما فيش إشكال، إحنا المحاضرة بتصور وبتنزل على الإنترنت مباشرة، تستطيع إنك تنزلها أو تاخد الأسطوانة وتسمعها. حتى الإخوة اللي هم ما بيحضروش في أي مكان يستطيع إن هو يسمع المحاضرة لأنها بتصور، ويتابع ويبعث البحث على المنتدى. وكثير من الإخوة حطوا أبحاثهم على المنتدى، وأنا دخلت وصححت وحطيت الدرجات بتاعتها على المنتدى. كتير، الله يجزيهم خير، والله يجزي القائمين على الموقع واللي بيساهموا في نشر هذا الامر بالنسبه لطلاب العلم، لان احنا عايزين دراسه مبنيه على الهمه وعلى الاخلاص لله عز وجل. فربنا ييسر ويتكاتف الجميع في خدمه كتاب الله عز وجل وفي سنه رسوله، خدمه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. فاللي ما شافش او اللي ما سمعش المحاضرات السابقه لازم يسمعها علشان يتابع اللي جاي. وان شاء الله عز وجل احنا ما بنحاولش نسرد المعلومات كده الا لضروره، ان ليس من طبعي ان انا اقول لكم كلام احفظوه، ولكن انا عايز كلام تفهموه، كلام تستطيع انك انت تستوعب منه العقيده الصحيحه وتبقى في كيانك وفي شخصيتك. هنا بقى الكلام اللي هنتكلم عنه شويه من القبيل ده. ناس كتير بتقول لا اله الا الله، لكن هل كل من قال لا اله الا الله فهو على عقيده صحيحه؟ لا. اللي بيقول لا اله الا الله يبقى على عقيده صحيحه امتى؟

تحت مسمى لا اله الا الله. يقول لك لا معبود، احنا بنقول لا معبود بحق الا الله، وفي بيقول لا خالق الا الله، هو بيقول لا موجود الا الله. فانا اعبد الحق وان الله مولانا، وان عينه فعلا اذا ما قلت انسانا فلا تحجب بانسان فقد اعطاك برهانا، تكن حقا وكن خلقا تكن بالله رحمنا. وحيجي وقتهم ان شاء الله، جاي لهم الوقت نتكلم فيه بالتفصيل. يعني عشنا مع هؤلاء الناس فترة طويلة في رسالة الدكتوراه. رسالة الدكتوراه كانت عبارة عن معجم مصطلحات في الصوفية، كان أغلبها مصطلحات ابن عربي. دول شفت أيام وليالي علينا من الله ما يستحق. آخر الناس بقى اسمعنا لا إله إلا الله. أنا بشرحكم إن عارف إنه أما بتقرأ الكلام ده حين تجده صعوبة، اللي هو لا فهمته يعني ايه لا موجوده الا الله. من اللي قال كده؟ من عربي او غلاف الصوفي اصحاب وحده الوجود. طولت عليكم، اخلص بس. بقي ان نتحدث عن مين؟ الفلاسفه. بيقولوا لا اله الا الله معناها عندهم لا عله الا الله. عله ايه حكايه العله دي؟ طيب الاول نراجع اللي فات نشوف انتوا فاكرين ولا نسيت. انا مش هسال على لا اله الا الله، انا هسال على المصطلحات اللي اطلقت على علم العقيده وعلم التوحيد. اول واحد علم التوحيد، والثاني علم العقيده، والثالث الفقه الاكبر. انت بتزيد زيرك من غير ما تقول الفقه الاكبر. الرابع السنه، والخامس الايمان، والسادس اصول الدين، والسابع الشريعه، والثامن علم الكلام. وعارفين بقى ده جاي منين المصطلح ده، ومين اللي قاله، والكتاب اللي قيل فيه. طب لا اله الا الله معناها عند السلف ايه؟ لا معبود بحق الا الله. وعند الخلف المتكلمين لا خالق الا الله. وعند غلاة الصوفيه لا موجود الا الله. وعند الفلاسفه لا عله الا الله. عظيم. كلمه لا عله الا الله بيقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى هو العله الاولى وليس بمعلوم. اتكلمكم ببساطه خالص بنظام الفلاحين، لان احد منكم هو الدكتور محمود، اسلوبه سهل قوي قوي، تحس ان واحد فلاح قاعد معاكم وبيشرح. يا عم جزاك الله خير، وماله الفلاحين وحشين؟ احنا كنا اولاد فلاحين، بس اهم حاجه تكسب. ما لو اتكلمت لغه عربيه فصحى والواحد يستطيع ان يتكلم، واللي يفهم يفهم واللي ما يفهمش يفهم. ما احنا عايزين تفهموا. فعشان كده هضرب لكم مثل بنظام الفلاحين. صلوا على رسول الله. حكايه العله والمعلول ده اصلا في الاصل بيطلق على السبب والنتيجه. يعني الواحد بيحط البذره في الارض، البذره دي يسموها سبب، تطلع ايه؟ نبته. الزرع او النبته، النبته يسموها ايه؟ النتيجه. سببها البذره، يبقى البذره سبب والنبته ايه؟ نتيجه. واضحه دي ولا صعبه؟ ها؟ مفيش فلاحين بعد كده بقى. تحط البذره في الارض تطلع نبته. البذره يسموها عله او سبب، النبته يسموها نتيجه او معلوم. فالعله تؤدي الى معلوم، او السبب يؤدي الى ايه؟ نتيجه. طب النبته نفسها انقلبت واصبحت عله، فاظهر الثمره، فالثمره نتيجه، والنبتة ايه؟ سبب. والنبتة كانت نتيجة، والبذرة سبب. فيبقى اقول لك شيل كلمة سبب ونتيجة وحط علة وايه ومعلوم. واضحة دي يا اخوانا؟ ها؟ صبر. ده انت ما ينفعش بقى نظام صابر. انا بقول لك كلمة سبب بذرة، مش البذرة سبب تطلع النبتة، صح كده؟ يبقى النبتة دي اسمها نتيجة للسبب. ما اعرفش ازرع يا ابني واحط اشوف الزرع موجود الا لما افضل الاول، فضل الاول يطلع النبات والنبات. فالنبات نتيجه لوجود الايه؟ السبب، وجود البذره. هنقول كلمه سبب نشيلها ونحط مكانها عله، والنتيجه نحط مكانها ايه؟ معلوم، صح كده؟ طيب

قال لو سمع حد من اخواننا يقول 8 احنا قاعدين بالشكل على 3 تيجي تقول 8 صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. التوحيد يصنف تصنيفا كل يا ابن بتاعي حطه جنب من باب بيان ما في الكتاب والسنة. تصنيف التوحيد يصنف إلى نوعين أو ثلاثة. يعني واحد يقول لك التوحيد يا شيخ أنا أسمع دعاء يقول التوحيد نوعين. توحيد نوعان. يقول لك لا التوحيد ثلاثة أنواع. فهو اثنين ولا ثلاثة؟ واثنين ليه؟ وثلاثة ليه؟ والصحابة كانوا يعرفوا الكلام ده ولا ما يعرفوش؟ وإيه السبب في إن هو يطلع نوعين أو ثلاثة؟ وإيه إمتى حصل؟ خد بالك إزاي؟ الكلام ده كله لازم نعرفه. مهمة المعلومة مش كده؟ مهمة جدا. نعم. التوحيد نوعان. النوع الأول عدوا معايا بقى له عدة مصطلحات أطلقت في الشرع وأظن قلتها أو حاجة زي كده مش كده برضه؟ باب الخبر وباب الأمر. التوحيد اللي أطلق في باب الأمر يسموه توحيد الغاية. فاكرين ولا ايه؟ وانا ما قلتش الكلام ده. قلت طب عدوا معايا طيب وريحوا لي بقى كده. توحيد الغايه وتوحيد العباده وتوحيد الالوهيه وتوحيد القصد والطلب وتوحيد الاراده وتوحيد الشرع والقدر. كام الوقت؟ سته. هما سته. نعدهم تاني. المصطلحات دي انا جمعتها بالتتبع، يعني مش هتلاقيها في الكتاب، بس هتلاقيها في الكتاب اللي احنا عملناه اللي هو بتاع المختصر المفيد في علم تفسير التوحيد. جمعناها من تراث اهل العلم اللي اتكلموا في معتقد السلف الصالح على مدار التاريخ. فيستخدموا هذه المصطلحات للتعبير عن النوع الاول من انواع التوحيد اللي هو توحيد العباده. سموه توحيد الغايه. توحيد ايه؟ الغايه. او توحيد الالوهيه او الالهيه اثنين صح. الالوهيه او توحيد العباده او توحيد القصد والطلب او توحيد ايه؟ الشرع والقدر او توحيد الاراده. ست اسماء اللي انا جمعتها. سته اسماء. طب مين يعدهم لي بقى؟ انا عايز اعرفهم. نعدهم مع بعض. انا عايزكم تحفظوهم واحد واحد كده. الله يبارك فيك. هبص عندي كده جاي التقط معلومه ولا حاجه. حافظهم والله. تبوه. توحيد العباده. توحيد الالوهيه. تعال تعال تعال تعال انت حكيت فيها. راح يديك الجزاه دي. تعال الله يكرمك. انت اسمك ايه؟ ها؟ يوسف. ربنا يبارك فيك. انا اقول لكم على حاجه. ابن يوسف يتكلم واحده من الاخوات ربنا يبارك فيها اتصلت علي بتقول لي ممكن يا شيخ تسمح لي انني ما اعملش الابحاث لمده اسبوعين او ثلاثه عشان عندي امتحانات. فقلت لها يا بنتي نسمح لك. ما نسمحش ليه؟ اخبارك ازاي؟ خير؟ انت يعني في كليه ايه؟ قالت لي انا بدرس مش في كليه، انا في ثانيه اعدادي. في ثانيه اعدادي. وانت عملت ابحاث؟ قالت ايوه انا عملت بحثين وبعتهم على المنتدى ولا على بالايميل. في ثانيه اعدادي وفاهم الكلام ده؟ قالت والله فاهم كل حاجه وبكتب واعمل بحث. ما شاء الله. في ثانيه اعدادي؟ في ثانية اعداد. يعني ثانية اعداد المسألة صعبة ان واحد لكن كله يستوعب. لكن انا ما شفت كتير. قلت معذورة الاخت صحيح. ربنا يبارك فيك. قول لي حبيبي يلا. توحيد العبادة، توحيد الالوهية، توحيد القصد والطلب، توحيد الارادة، توحيد الغاية، توحيد الشرع والقدر. الله يبارك فيك ويبارك في اهلك. اللهم امين. انت قلتهم بسرعة لكن يلا زي بعض. ربنا يبارك. انا عايز اجيب لك هدية من اسعاد. ما فيش كتاب كده ولا لك هدية عندي. هجيبها لك المرة الجاية. ها؟ لا العصير مش ده الاكرام المطلوب. ها؟ في السؤالات موجوده. هات لي السؤال. اديله السؤال ولا حاجه. طب هو حافظهم من المره اللي فاتت طبعا. ده معناه ان في ناس بتحرص ما شاء الله علماء باذن الله تعالى. ربنا يبارك فيك. طب عدهم معايا تاني بقى. طيب فين؟ توحيد المصطلحات اللي تطلق على النوع الاول. توحيد الغاية، توحيد الألوهية، وتوحيد العباد، وتوحيد الشرع والقدر، والقصد والطلب، وتوحيد الإرادة. أنا قصدي بقى في المحاضرة دي أقول لكم ليه سموه بالأسماء دي. سموه توحيد الغاية على اعتبار ان هو ده الغاية اللي ربنا قال فيها وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون وكذلك توحيد العبادة الا ليعبدون يبقى سمي توحيد العبادة وتوحيد الغاية. طب سموه توحيد القصد والطلب ليه؟ لان بيتعلق بنية الانسان في الحياة. يعني ايه نية الانسان في الحياة؟ الرسول عليه السلام بيقول انما الاعمال بالنيات حديث عمر الخطاب وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. فده متعلق بقصدك وطلبك في الحياة او ما يطلب منك شرعا هتنفذ ولا لا. لان لو الرسول عليه السلام جاء الى الناس وقال لهم صدقوني في خبر الله فصدقوه ولم يكلفهم بأوامر الله وتشريعاته خبرك ازاي وتركهم على ما هم عليه يعبدون الأوثان والأصنام. يبقى مكة هتتغير والإسلام هينتشر بالشكل اللي شفناه. ويبقى قضية الإيمان مش بس تقول لك الإيمان موجود في القلب أو تصدق بالقلب وقول اللسان، لا لازم عمل الجوارح والأفكار أن تخضع في العبادة. لأن بعض الناس يقول لك الإيمان هو طالما هو صدق بقلبه وقال لا إله إلا الله بلسانه خلاص. طب لو كان الرسول قال للناس كلهم كده وكلهم قالوا لا إله إلا الله ومحدش استجاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمل، كان حد هيهاجر المدينة؟ كان في حد منهم هيدخل في الإسلام ويقاتل بسبيل الله ويفتح الدنيا؟ كانت مكة هتبقى على ما هي عليه. يبقى ده مش دين توحيد بقى. إنما التوحيد في الاستجابة والعبادة والعمل هو ده الواقع. فالإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. على فكرة احنا نشرح أركان الإيمان في معهد عثمان بن عفان يوم السبت، يعني خدنا محاضرتين في أركان الإيمان وما يتعلق بموضوع الإيمان لأن الموضوع يعني بعض الإخوة ألحوا في طلبي فقلنا نشرح القضية. يعني اللي يرغب منكم في الحضور يبقى كويس. مسجد عثمان بن عفان بعدها بقى قلنا موجود في سوق السيراميك لعلكم تعالوا هنا في عين شمس برضه يوم السبت بين المغرب والعشاء. طيب يبقى سموه توحيد القصد والطلب لانه يتعلق بنيه الانسان في الحياه وقصده. طيب سموه بتوحيد ايه تاني؟ الالوهيه. لان معنى لا اله الا الله عند السلف ايه؟ لا معبود بحق الا الله. يبقى هو توحيد العباده والغايه وتوحيد الالوهيه وتوحيد القصد وايه والطلب. سموه توحيد الاراده. سموه توحيد الإرادة ليه؟ على فكرة دي كانت عزالة الوحيدة نص ساعة بس ثاني أختصر اختصار شديد. لأن من وحد الله في العبادة تطابقت إرادته مع إرادة الله الشرعية مع إرادة الله الكونية. احفظوها كده لغاية ما يجي وقت لأن ما عدت فيها نفس إن أنا أشرحها كفايه. عايزه بقى عشان اشرحها لكم بالراحه بالاسلوب الفلاحين اللي انتوا عارفينه ده خد بالك ازاي عايز شويه. تطابقت اراده العبد ونيته مع اراده الله الشرعيه. اراده الله الشرعيه اللي هي الاوامر والاحكام التكليفيه انطبقت وانضبطت عليه وتنضبط تلقائيا مع ايه اراده الله الكونيه اللي هي مشيئته. هنا يحصل فيه توافق بين الإرادات، الإرادة العقل مع الإرادة الشرعية مع الإرادة الكونية. فلما تتوافق الإرادات يظهر مصطلح التوفيق. كل هذا وفقه الله، لأن الإرادة الكونية وافقت الشرعية وتوافقت مع إرادة العبد. إرادة العبد توافقت مع هذه الثلاثة. ولذلك يقول لك إيه سهل بن عبد الله السكتوري اللي قلت عليه من شوية مثلا 298 على ما أصبح 93 كويس 293. واحد جاي يسأل يقول له إيه ما تقول في من قال أنا كالباب لا أتحرك إلا أن يحركوني. يقول لك أنا عامل زي ضمفة الباب في الحياة، عامل زي ضمفة الباب لا أتحرك إلا أن يحركوني. يعني يقول انا ماشي وفق مراد الله منضبط عليه لا روح يمين وشمال ولا خالف اراده ربنا سبحانه وتعالى. كلام ده رايك في ايه؟ يقول ما تقول في من قال انا كالباب لا اتحرك الا ان يحركون.

كلام ربنا إما أخبار تتطلب التصديق أو أوامر تتطلب التصديق. فلو لقيت آية في جزء تبارة هي من باب الخبر يبقى شاهد لتوحيد الوسيلة، هي من باب الأمر يبقى شاهد لتوحيد العبادة والألوهية، أمر تكليفي شاهد لتوحيد العبادة، خبر عن الله عز وجل يبقى شاهد لتوحيد الوسيلة أو الربوبية والأسماء والصفات، آية فيها اسم أو وصف يبقى شاهد لتوحيد الأسماء والصفات، وهكذا. تستطيع أن تكون تعمل هذا البحث، وإن شاء الله عز وجل اللي يعجز عن أخ في كرب أرجو الدعاء له في آخر الدرس، نسأل الله عز وجل أن يفرج كربه وأن يرفع البأس عنه، اللهم آمين. طيب الله يبارك فيك، نريد منكم بعض الأشياء المتعلقة بموضوع النور. يا ده ما يلحقش يبرد يا شيخ طارق، صلى على رسول الله. بعض الأشياء الأساسية اللي حكيتكم يعني. أولا مع السليه حاجة في يعني مطلوبة هات الأخ عمل الكمبيوتر بالمتخبي عن الكلام ده. طيب انا اشوفه واعلن عنه ان شاء الله، بس اقعد معه واشوفه الاول. طيب الله المستعان، هو يطلب اللي ياخد بس بطلب علم يدي الاخ اللي هو فاهم في الشغل. ربنا يبارك فيه ان شاء الله عز وجل. يعني اخ عارف جهاز كمبيوتر على ما يبدو سرعته كويسه ومناسب يعني بالنسبه للمواصفات اللي شايفها، وعرضه على يعني سرعته من 800 ل 1000، الرامات 128، هارد ديسك من 10 ل 20، الشاشه 14.5 بوصه، وسعر الجهاز تقريبا من 330 جنيه ل 290. ممتاز. ها؟ لا احنا بنتكلم خدمة لطلبة العلم، ما هنبيعش ولا نشتري بس. لا مش وقت ولا زيك عشان ما اقولش خدمة لطلبة العلم بالنسبة للبيع والشراء، ممنوع كلامنا. لكن ممكن يعلق اعلان بره يعرف يشوفوه. خليني بس معاكم عشان اوضح لكم السنة الخطرة اللي فيه. احنا في الموقع عملناه خدمة لطلبة العلم، مش بس هنا في عين شمس، في العالم كله. المحاضرات بتنزل تلقائية مصورة بالفيديو وصوت للي عايز يسمعه ام بي 3 ولا حاجة، وموجودة مكتوبة. وفي حاجة جديدة عنوان في الموقع جميلة جدا، انهم حطوا بنك للأسئلة، سؤال وله 4 إجابات، والكمبيوتر اللي هيتعامل معاه تختار الإجابة الصح ولا صح ولا غلط وديك النتيجة في النهاية. فكل محاضرة من المحاضرات هتلاقي أسئلة تخصها، روح قلب في الأسئلة وتعود عليها عشان لما نعمل اختبار في الدورة تعرف تجاوب، وفي نفس الوقت هتساعدك في استيعاب المادة ودقة فهمها. شوية بشوية هتساعدك في انك انت تسوي المحاضرات بشكل جيد، فدي موجودة استثمروها. أيضا بالنسبة للأمر، الابحاث ترفعوها على المنتدى بس برجاء، احنا قلنا في اول وقت دي المحاضره السادسه يعني المفروض البحث السادس. انا دخلت قبل ما اجي لكم وصححت اللي قدرت عليه، كل يوم بصحح اللي اقدر عليه من الابحاث بحطه بدرجة على الموقع مباشره. لا دي اللي فلت الرفع يسال واحد يكون عارف. لكن اللي عايز اقول لكم عليه دلوقتي، مطلوب في البحث ان تطور. انا قلت ليه كل محاضره بحث؟ على اساس ان انتوا هتتعودوا من اول محاضره اللي مش عارف يعرف اللي مش عارف يعرف. بتعمل مقدمه، البحث يبقى فيه مقدمه، عناصر هتتكلم عنها، بعد كده تفرد لكل عنصر، بعد كده تعمل خاتمه تلخص فيها اللي سبق والافكار، بعد كده تذكر المراجع وثبتها جنب كل فقره بتقتبسها، تذكر الجزء والصفحه وبيانات المرجع. عايزين نعودكم على كده في كل بحث. انا عارف ان في واحد مستواه كده ضعيف شويه او واحد كويس، بندعي له ربنا يوفقه، لكن مع المحاضره السته لغايه العشر 15 مش هنعذر حد بعد. اللي هيبقى بحث وحش هقول له بحثك وحش وممكن نشيل. فعايزين الاخوه اللي هم لهم رغبه في ان هم يتهموا حتى على الاقل تبقى خطوه جيده، واول مره تحصل على الانترنت ان يكون فيه التعليم مباشر كده على الموقع بحيث تعرض ابحاثك وتتصحح وتعرض دراستك مباشره تلقائيا، بحيث ان اخواننا اللي هم اهل العلم يحاولوا يعملوا الكلام ده في مواقعهم وطلبتهم في الحديث في الفقه في اي حاجه. اضف الى ذلك احنا عايزين جديه في التعامل. يعني دلوقتي لما الاقي مثلا اللي نشروا على ال 20 واحد كانوا قبل كده يبعث، ده معناه ان في لسه ناس مش عارفه ترفع. ان شاء الله عز وجل ربنا يفتح على وصف. امر اخر، احنا بنوفر الكتاب لطلبه العلم هنا، بنوفره لهم بسعر غير اللي موجود في المكتبات. فبعض الإخوة ياخدوا الكتاب من هنا ويروحوا يلزموا المكتبات بالأسعار اللي موجودة لطلبة العلم. الأخ بيشتكي بتاع المكتب يقول للوقتي يعني إحنا بنعمل الخدمة دي لطلبة العلم، يجي يعملوا لنا قلق قال المكتبات ويلزمونا بهذه الأسعار، أو خلاص يا عم ما نزعلش اللي عايز كتاب يجيبه منه يبقى فاهم أنت معاه. إحنا بنعمل لكم خدمة لهذا الأمر وبالراعي فيها ظروف طلبة العلم. فيعني احنا عايزين يكون في عقل ورجاحة عقل في التعامل مع اخواننا لان لهم اسباب في الرزق، فمش عايزين نقطع هذه الاسباب بالنسبة لهم. اللي له سؤال واتمنى برضو تفعيل المبادرة والسماع، واللي له سؤال يحاول يرفعه على الموقع وان شاء الله عز وجل نتابعه متابعة دقيقة. أنا حكتفي بذلك وإن شاء الله عز وجل نلتقي في المحاضرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.